لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك نودي يا موسى ربك فاطلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا أودك فاستمع فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني